الله يسترك يا عم الشيخ محمود. الله اكبر الله اكبر يا اهل الله الله يا عمي الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ما قدرت وأخرت يا عم سبحان العلم والتقل جل جلال الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين نعم يا أهل العلم التقوى نعم كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الله الله الله الله أذريك ما يوم الله أكبر. الشيخ محمود. الله يستر. نعم. كل ربنا يسترها معاك.

النبي من ثلاث نعم يا أهل القرآن وأهل القرآن واستقوا نعم. الله نعم الله الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لتركبن فوق النار اجمع اجمع. Thank you. غلام. الله الله مولانا الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مأمون إلا لا غريب من نسمع الفجر لكن جمعناك وجاء بعض الإنسان من أخرى برضه. خلق الإنسان من عرق. يا سيدي أيوه أيوه مولانا الفاضل. أيوه مولانا الفاضل. خلق الإنسان من عرق. حبيبي حبيبي. خلق الإنسان من عرق. Oh, Oh,

عم شيخ محمود. Oh, my God.